يا جماعة. وقالوا سمعنا وأطعنا وغفرانك، غفران منصوبة، فهل هي مفعول لسمعنا وأطعنا أو لا؟ تفضل. أسألك هل هي مفعول لسمعنا وأطعنا أو لا؟ قل نعم ولا لا. لا. إذن ما الذي نصبها؟ مفعول مطلق. إيه؟ ليش؟ اغفر غفرانك ما يستقيم الكلام. استرح. تفضل. طيب هل هي مفعول لسمعنا وأطعنا أو لا؟ لا. إذن أين عاملها؟ طيب أو نسألك غفرانك. بارك الله فيك، انتبه. ولهذا ينبغي، أنا سألتكم عن هذا ليتبين أنه ينبغي للقارئ أن يقول وقالوا سمعنا وأطعنا ثم يقف، لأنه لو وصل لفهم السامع أننا سمعنا وأطعنا إيش؟ الغفران، وليس كذلك. إذا قف وقالوا سمعنا وأطعنا ثم تقول غفرانك، أي نسألك يا ربنا غفرانك. طيب في الآية التي بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هل هي ناسخة لقوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله؟ وذلك لأن الله تعالى ذكر في آية أخرى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه إيش؟ يعلمه الله، ولم يقل يحاسب، لكن هنا قال إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فهذه الآية التي بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ناسخة لها أو لا؟ الجواب نعم ناسخة، لأن ما في النفوس وهو حديث النفس ليس فيه عقوبة، إذ أن حديث النفس لا يمكن للإنسان أن يتخلص منه. لذلك كان قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ناسخا لقوله يحاسبكم به الله. طيب الهم بالحسنة، الهم بالحسنة، هل كل من هم بالحسنة يكتب له حسنة؟ هل كل من هم بالسيئة يكتب عليه السيئة؟ نقول هذا في تفصيل. إذا هم بالحسنة ثم عدل عنها، مثل هم أن يصلي صلاة الضحى ثم عدل عنها، يكتب له أجر. وإن لم يصلي، سبحان الله، وإن لم يصلي على أي شيء يكتب له؟ النية، نية الخير خير، يكتب له حسنة كاملة. طيب إذا نوى الحسنة وتمناها وأرادها ولكن لم يحصل عليها، كرجل فقير يشاهد رجلا غنيا يتصدق بالمال وينفقه في سبيل الله، فتمنى أن يكون له مثل ذلك المال ليتصدق به وينفقه في سبيل الله، إيش يكون؟ يحصل له ثواب نية هذا المتصدق. هما في الأجر سواء، هما في الأجر سواء. ثالثا هم بالحسنة وعمل لها أعمالها ولكن لم يقدر له تكميلها، كرجل هاجر إلى الله ورسوله ثم أدركه الموت في أثناء الطريق، ماذا يكون؟ يكتب له الأجر كاملا، لأنه هم وعمل وشرع لكن أدركه الموت. وفي هذا يقول الله عز وجل ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. طيب وتذكر قصة وقعت والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واقف بعرفة، وهي أفيكم من يعرفها؟ طيب نذكرها. أن رجلا كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام واقفا بعرفة، فوقفته ناقته سقط منها فمات، فجاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يستفتونه واقف بعرفة ماذا يصنعون بالرجل، فقال استمع، اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه يعني تجنوا فيه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الله أكبر، يأخذ من قبره يقول لبيك اللهم لبيك، لأنه لم يدرك العمل، أي لم يدرك إتمامه لكن شرع فيه. يغسلوه بماء وسدر، قال العلماء يؤخذ من هذا أن غسل الميت فرض إيش كفاية، وأنه لا بد أن يغسل بالماء، وأن استعمال السدر للمحرم لا يضر، وأن تغير الماء بالسدر ونحوه لا يخرجه عن الطهورية. ويؤخذ منه أيضا أن الميت إذا مات قبل أن يحل إحرامه فإنه يكفن في ثياب الإحرام. أفهمتم؟ يعني ما نروح نجيب له خرقة جديدة، نكفن في إزاله وردائه لأنه محرم، وأنه لا يغطى رأسه. وقد ورد أيضا في رواية ولا وجه، يعني يكون الرداء على كتفيه والإزار في أسفل بدنه ويدفن. ولا يحنط يعني لا يجعل فيه طيب، لأن الأموات ينبغي أن يحنطوا ويجعل فيهم طيب، أولا ينزهوا عن الأذى، ثم تطيب أبدانهم حتى يلاقوا الله عز وجل على أحسن على أحسن حال. ويؤخذ من هذا الحديث أن الميت إذا مات في أثناء النسك لا يقضى عنه ما بقي، يعني إنسان حج الفريضة في أثناء النسك مات، لا نقول أكمل الفريضة عنه. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بقضاء النسك عن هذا الميت. انتهينا من الكلام على الهم بالحسنة، وتبين لنا جميعا أنه كم من قسم، كم يا أخوان؟ أربع، واحد يقول أربع واحد يقول ثلاثة، في من يقول اثنين، كم يا جماعة؟ ثلاثة. أما الهم بالسيئة، إنسان هم أن يفعل فاحشة والعياذ بالله، ثم تذكر العذاب والعقوبة فتركها لله، ماذا يحصل له؟ يكتب له حسنة كاملة، لأنه تركها لمن؟ تركها لله. نزغه الشيطان فهم بالفاحشة، ثم تذكر عظمة الرب وعقوبة الرب فتركها لله، تكتب له حسنة كاملة، لله الحمد نعمة. هم بها ولكن لم يدركها، لكن لم يعمل عملا، تمنى. مثل رجل رأى غنيا يعبث بالمال، يتخوض فيه، ينفقه في المعاصي، ينفقه فيما لا خير فيه، فتمنى أن يكون له مثل هذا المال ليعمل فيه مثل عمل هذا الرجل. إيش العمل هذا؟ يتمنى لكن ما عنده مال، يقول لو أني عندي مال فلان كان لعبت القمار وتعاملت بالربا وغششت الناس، ليس عندي مال فلان، أسوي مثل ما يسوي، ماذا يكون؟ نقول هما في الإثم سواء، لكن بالنية سواء. الثالث، رجل هم بالسيئة وعمل لها أعمالها ولكن لم يدركها، كرجل هم بشرب الخمر مثلا واشترى الخمر ووضع أواني الخمر أو كؤوس الخمر أمامه، ثم جاءت الريح فأطارتها وأراقتها، فندم ألا يكون تمكن من شربها، ماذا يكون لهذا الرجل؟ إيش يكون عليه الوزر كاملا، لأنه منع منها بغير اختياره. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. المقتول في النار مسكين فقد الحياة، كيف يكون في النار؟ قالوا يا رسول الله هذا القاتل كان في النار لأنه قاتل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا إيش؟ فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا القاتل يعني أمر معلوم، فما بال المقتول؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه كان حريصا على قتل صاحبه لكن عجز، أعرفتم يا أخوان، فصار أيضا تارك السيئة الذي هم بالسيئة ولم يفعلها له الأقسام الثلاثة، لكنه يزيد قسما رابعا. إذا هم بالسيئة وتركها لا لله ولا عجزا عنها ولا شرع فيها لكن طابت نفسه يعني عذفت نفسه عنها أنفة أو لغير ذلك من الأسباب، فهذا لا إثم عليه وإيش؟ ولا أجر عليه، ولا أجر له، لا إثم عليه ولا أجر له. وهذا يقع كثيرا، يهم الإنسان بالمعصية ثم تطيب نفسه تعذب نفسه عنها، نقول هذا ليس عليه إثم لأنه لم يفعل ولم يتمنى وليس له أجر لأنه لم يخلص في تركها لله عز وجل. طيب، في الآية التي بعدها في نفس الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ما الفرق بين النسيان وبين الخطأ؟ يلا يا أخوان، الفرق أن النسيان هو أن يكون عند الإنسان علم ثم ينسى، والخطأ أن لا يكون عند الإنسان علم أصلا. أفهمتم؟ الخطأ يخطئ الإنسان ما عنده علم، فعل شيء يظنه حلالا وهو حرام. النسيان يدري أن هذا الشيء حرام لكن نسي ففعله، فكان النسيان مسبوقا بإيش؟ بالعلم، لكن طرأ ذهول القلب عنه. وأما الخطأ فلم يسبق بعلم، جاهل، وكلاهما في حكم الله سواء، لأن الله تعالى قال قد فعلت، قد فعلت، يعني لا أؤاخذكم بنسيان ولا بجهل. طيب، من يأتي لنا بمثال قرر في السنة هذا الحكم العظيم أن الإنسان لا يؤاخذ بجهله؟ كأننا ما قرأنا هذا يا جماعة ولا شرحنا. طيب، أولا نأتي بالنسيان. رجل نسي التشهد الأول في الصلاة، أتبطل صلاته؟ لا، لكن يجبره بسجود السهو. رجل صائم فنسي وأكل وشرب، يبطل صومه؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. في قوله فليتم صومه دليل على أن الصوم لا ينقص حتى لو أكل وشبع أو أشرب وروي، فالصوم تام، لأنه قال فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، أطعمه الله وسقاه لأنه بغير إرادة منه، رزق سقه الله إليه. طيب، الجهل، عدم المؤاخذة بالجهل. نريد مثالا تنطبق عليه الآية من السنة، من السنة. تفضل. لا صح، في رجل تكلم نفسه في صلاته. لا نتكلم عن الجهل الآن. مثل من السنة يا أخي، من السنة. السلمي بارك الله فيك. هذا معاوية ابن الحكم السلمي غير معاوية بن أبي سفيان، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعطس رجل من القوم فقال العاطس الحمد لله، فسمعه معاوية. وكان الواجب على الإنسان إذا سمع أخاه يحمد الله بعد العطاس أن يشمت، يقول يرحمك الله، فقال له معاوية يرحمك الله على الأصل. فرماه الناس بأبصارهم، يعني جعلوا ينظرون إليه بأبصارهم إنكارا على قوله، فقال واتكل أمياه. واتكل أمياه يعني أنه يندب فقد أمه إياه، وهذه كلمة تقال عند التوجع أو ما أشبه ذلك. فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه الصحابة، فسكت. لما انتهى من الصلاة دعاه النبي صلوات الله وسلامه عليه، قال معاوية فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه صلوات الله وسلامه عليه، والله ما كهرني ولا نهرني، لا بوجه، لا عبس بوجهه ولا أغلظ له بقوله، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال، ولم يأمره بالإعادة مع أنه يتكلم. لماذا لم يأمره؟ لأنه كان جاهلا. إذا نأخذ من هذا قاعدة، كل من فعل محرما جاهلا أو ناسيا فإنه لا إثم عليه ولا كفارة عليه ولا تفسد عبادته بذلك أيا كان ذلك المحرم. أفهمت يا ولد؟ مفهوم ولا لا؟ طيب، رجل جامع زوجته في نهار رمضان يظن أن الشمس قد غربت، فإذا بالشمس محتجبة للسحاب تطلع من وراء السحاب، ماذا عليه؟ ماذا عليه يا أخوان؟ إيه؟ نقرر قاعدة من كلام رب العالمين ثم تتوقفون بالجواب؟ إيه؟ لا شيء عليه، لا شيء عليه. لماذا؟ لأنه جاهل، يظن أن الشمس قد غربت وتبين لم تغرب. وفي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. هذه نفس القضية، ولم يؤمروا بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم به، لأنه يكون من الشرع، والرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يبلغ الشرع، ولو أمرهم به لإيش؟ لنقل إلينا، لأن الحاجة تدعو لذلك. فلما لم يكن شيء من هذا علم أن صومهم ذلك اليوم كان يا أخ كان إيه؟ كن إيش؟ ما فهمت السؤال؟ ما فهمت السؤال؟ إيه نعم. فهمت الحديث ولا ما فهمت الحديث؟ وش الحديث؟ قلهم بلسانك ما يهم، وبالمعنى أفطروا قبل أن تغرب الشمس ثم بارك الله فيك. صح. إذن يا أخواني هذه القاعدة تفيدكم، كل محرم يفعله الإنسان جاهلا أو ناسيا إيش؟ فلا شيء عليه، لا إثم ولا قضاء في عبادة ولا كفارة، مهما كان هذا المحرم. ولسنا نقول لأن فلانا قال في الكتاب الفلاني كذا وكذا، بل نقول لأن الله قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله عز وجل قد فعلت. ولقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. طيب إذا قال قائل أليس الله قال عن آدم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وأخذه الله على هذا، وأخذه الله على هذا بأن أخرجه من الجنة وهو يقول فنسي، فما الجواب؟ تفضل. نعم طيب هذا جواب. جواب آخر يقول الجواب أن سقوط الإثم بالنسيان في شريعة الإسلام، أما ما قبل فإن النسيان لا يسقط الإثم. هذا جواب. جواب آخر لا سلام عليك، هذا احتجاج بالقدر مو بالشرع. قم يا أخي، أن النسيان في هذه الآية بمعنى الترك، فنسي أي ترك. أصبر يا أخي. طيب هل لديك مثال أو شاهد على أن النسيان بمعنى الترك؟ تنسى من الناس؟ نسوا الله فنسيهم أي تركهم. أحسنت. ولا يمكن أن يكون النسيان في هذه الآية بمعنى الغفلة، لأن الله تعالى قال عن موسى لما سأله فرعون ما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في إيش؟ في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ولعل هذا الوجه أقرب من الوجه الأول، أن آدم عليه الصلاة والسلام ترك عن عمد وليس عن نسيان، ولهذا يعني صار فيه التوبيخ شديدا، فعصى آدم ربه فغوى، ولكن ثم إيش اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. لعلنا نقتصر على هذا بالنسبة لآخر سورة البقرة. وأهم شيء فيه من الناحية الفقهية الحكمية هو أن الإنسان يعذر بالجهل ولا يلحقه إثم ولا قضاء في عبادة ولا كفارة، لأن الله سبحانه وتعالى قال في قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعل والحمد لله رب العالمين. أما آخر سورة التوبة فقد قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الأخ يا أخي. نعم أنا بسألك سؤال سهل، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من الرسول؟ من المقصود بالرسول هنا؟ من المقصود بالرسول؟ من هو؟ من هو؟ شعيب؟ هود؟ صالح؟ أحسنت بارك الله، صار عندك علم يا أخي وانت تقول ما عندي علم، خليك تزوم بارك الله فيك. طيب لقد جاءكم رسول من أنفسكم، المراد برسول من؟ محمد صلوات الله وسلامه عليه. من أنفسكم أي منكم، ليس أجنبيا عنكم، تعرفون أمانته، تعرفون صدقه، تعرفون نصحه، حتى كان محمد رسول الله كان قبل أن يوحى إليه يسمى عند قريش إيش؟ الأمين والصادق، وبعد أن جاء الوحي إيش صار عندهم؟ صار الكذاب الساحر الكاهن المجنون الشاعر والعياذ بالله، الهوى يعمي ويصن. كيف تصفونه بالأول بالأوصاف الحميدة ثم لما جاءكم بالحق شرقتم به وصفتموه بالأوصاف الذميمة؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم. ومن المعلوم أن الرسول من النفس سوف ينصح لمن كان منهم لأنهم بمنزلة النفس منه، ولهذا قال عزيز عليه ما عنتم، عزيز بمعنى شاق، ما عنتم أي شق عليكم، فكل ما يشق على الأمة فإنه شاق على الرسول. آتيكم بمثالين. المثال الأول قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. طيب هنا أو عند كل صلاة، هنا منعه من أمرهم وإلزامهم بالسواك إيش؟ خوف المشقة. طيب وقال عليه الصلاة والسلام وقد تأخر ذات ليلة في صلاة العشاء حتى مضى عامة الليل، قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. إذن كان عليه الصلاة والسلام يراعي أحوال الأمة. وقال الله تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله إيش؟ لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم على شق عليكم، لأن الصحابة يطلبون من الرسول عليه الصلاة والسلام أمورا لعلو همتهم وحبهم للخير، ولكن الرسول لا يطيعهم لأنه يعلم أنه لو أطاعهم إيش لشق عليهم ذلك. وانظر يا قص إلى قضية عبد الله بن عمرو بن العاص، ماذا قال عبد الله بن عمرو بن العاص؟ ماذا قال؟ قال لأصومن النهار ما عشت كل الدهر ولأقومن الليل ما عشت كل الدهر. فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت قلت هذا؟ قال نعم يا رسول الله. قال إنك لا تطيق ذلك، لا تطيق ذلك، صم وأفطر وقم ونم. وأرشده إلى أفضل الصيام وأفضل القيام، قال له أفضل الصيام صيام داوود، يصوم يوما ويفطر يوما، وأفضل القيام قيام داوود، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. ما مكنه الرسول عليه الصلاة والسلام من أن يصوم النهار ويقوم الليل. وكذلك ثلاثة نفر جاءوا يسألون أمهات المؤمنين كيف الرسول يعمل في السر، يعني في الأمر الذي لا يعرفه الناس. أخبرت النساء هؤلاء النفر أنه كان يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا. قالوا والله هذا عمل قليل، هذا عمل قليل، لكن الرسول يقولنا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فلا يكفينا هذا. ما قال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثاني أنا أقوم ويش ولا أنام، وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فخطأ، وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا صلوات الله وسلامه عليه، أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كل هذا من أجل أن لا شق على الأمة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قالوا يا عبد الله ما أراد إلى ذلك؟ ليش فعل هذا؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. وش من يحرجها؟ أن يوقعها في حرج، يعني أن الجمع إذا كان إنسان مشقة فيه في تركه فليجمع، وأما إذا لم يكن مشقة فلا يجمع. ولهذا جاز الجمع للمرض ولو كنت في البلد، وجاز الجمع للمطر ولو كنت في البلد، وجاء الجمع للريح الشديدة الباردة ولو كنت في الحضر. كل ذلك من أجل إيش؟ أجل أن لا يشق على الأمة. إذن قوله عز وجل عزيز عليه ما عنتم، أي أنه يشق عليه ما شق عليكم، له أمثلة كثيرة. حريص عليكم عليه الصلاة والسلام، وهو أحرص الناس على الناس أي على المؤمنين به. حريص علينا يدلنا على الخير، يأمرنا به، يحثنا عليه، يبين فضله، يبين الشر ويحذرنا منه، ويبين سوء عاقبته. كل هذا من أجل أن نستقيم، أن تستقيم عباداتنا، أن تستقيم أخلاقنا، أن تستقيم معاملاتنا، أن يستقيم منهجنا وسلوكنا من حرص النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه، يعني أنه يرحم المؤمنين ولا سيما الضعفاء منهم كاليتامى والفقراء وما أشبه ذلك. والرأفة رحمة في رقة، وعلى هذا فالرأفة أخص من الرحمة. بالمؤمن رؤوف رحيم، أقول الرأفة رحمة في إيش؟ في رقة، فهي أخص من الرحمة. فكل رأفة الرحمة، وليس كل رحمة رأفة. ومثال ذلك، يعني لو أردت أن تعرف الفرق، إنسان أراد أن يداوي شخصا فداواه لكن بشدة، يبط جرح بشدة ويأتي بالدواء الحار يضعه في الجرح، هذا رحمة لا شك لأنه دواه. طبيب آخر يأتي برفق وبلين ويقول للمريض هذا سهل وليس فيه إلا كبط الشوكة، ثم يحاول أن يأتي بالأدوية الباردة. كلاهما راحم، لكن الثاني إيش؟ رأفة بالمريض، والأول رحمة بلا رأفة. بالمؤمن رؤوف الرحيم، فإن تولوا، إن تولوا، أنا أسأل أهل النحو، هل تولوا هنا فعل الماضي أو فعل مضارع؟ واحد اثنين، اقرأوا النحو بارك الله فيكم، تفضل. فعل مضارع لأنه فعل تمييز. إيه. لا. إيه. الحكم ليس بصحيح، والتعليل عليل. السهل. طيب فعل ماضي، ماذا تجيب عن قوله إن حذفت من النون؟ لأن الأخ اسمه إبراهيم يقول حذفت من النون في آخر، نقول الفعل الماضي ما يحتاج إلى نون أصلا، تقول صلوا، زكوا، قاموا، قعدوا، ما يحتاج إلى نون. إذن تولوا هي في ظاهرها تحتمل أن تكون فعلا مضارعا حذفت منه إحدى التاءين، والأصل فإن تتولوا، لكن آخر الآية يدل على أنها فعل ماضي وأنه لا حذف فيها، وهذا هو الصحيح. إن تولوا يعني أعرضوا. فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل، يعني فوض أمرك إلى الله وقل حسبي الله. معنى حسبي أي كافي، كما قال عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حسبي الله لا إله إلا هو، أي لا معبود حق إلا هو عز وجل. فإن قال قائل هذه الآية تدل على أن الحسب هو الله وحده، حسبي الله، وإنما دلت على ذلك لأن المبتدا فيها معرفة والخبر معرفة، وإذا كان المبتدا معرفة والخبر معرفة دل ذلك على الحصر، أي حسبي الله وحده لا غير. إذا قيل إذا قررنا هذا فما الجمع بينه وبين قول الله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين؟ الجواب أن قوله حسبك الله، أن قوله ومن اتبعك من المؤمنين ليس معطوفا على لفظ الجلالة، يعني ليس المعنى حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، وإنما هو معطوف على الكاف في قوله حسبك الله، أي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين. يتعين هذا لأن الحسب وهو الكافي لا يكون إلا لله وحده عز وجل. فقل حسبي الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو أي لا معبود حق إلا هو. أرجو الانتباه، هذه كلمة التوحيد، من كانت آخر كلامه من الدنيا إيش مآله؟ دخل الجنة، دخل الجنة. فما معنى هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا هو؟ معنى الكلمة العظيمة لا معبود حق إلا هو. وعلى هذا فجواب فخبر لا محذوف، خبر لا محذوف تقديره حق، ويكون إلا أداة استثناء وهو بدل من الخبر المحذوف. انتبه يا أخي، قال بعض العلماء لا إله إلا هو التقدير لا إله موجود إلا هو، فما رأي أهل الإعراب منكم في هذا التقدير؟ أيصح أم لا؟ ممكن؟ أنت ممكن؟ لا يمكن. أقول قال بعض العلماء المعنى لا إله موجود إلا هو أي إلا الله، فهل هذا التقرير والتقدير صحيح أو لا؟ الجواب لا، ليس بصحيح، لأنك لو قلت لا إله موجود إلا الله كذبك الواقع، فيه آلهة تعبد من دون الله. ولهذا قال الكفار للرسول في حق الرسول أجعل الآلهة إلها واحدا، وقال الله تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر. ولو قلنا لا إله موجود إلا الله لكانت كل هذه الأصنام هي الله، وهذا لا شك أنه خطأ. ولذلك الذين قدروا أن الخبر موجود هؤلاء لو تأملوا ماذا يترتب على هذا التقدير لفروا منه فرارهم من الأسد. إذن ما هو التقدير الصحيح؟ لا إله حق إلا الله، وما عدا ذلك ما عدا الله عز وجل فهو باطل. واستمع إلى قول الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. واعلم أن الإله يا أخي، الإله هو المعبود حبا له وتعظيما له، فأنت تعبد الله محبة فيه عز وجل وخوفا منه وتعظيما له، وبتعظيمك إياه تترك محارمه، وبمحبتك إياه تفعل أوامره، والشرع كله أوامر وإيش ونواهي، فالأوامر مبناها على المحبة، أصلي لأنال محبة الله، أزكي لأنال محبة الله، رجل يترك الزنا خوفا من الله، وتعظيما له. ولهذا كان مبنى العبادة على هذين الأمرين، الحب وإيش؟ والتعظيم. فبالحب يكون فعل الأوامر، وبالتعظيم يكون ترك النواهي. أرجو الانتباه مرة ثانية، لا إله إلا هو أي لا معبود، كمل، حق إلا هو. ومن أبطل الباطل أن يقدر الخبر بكلمة موجود. لا إله إلا هو عليه توكلت، في هذه الجملة، في هذه الجملة حصر، يعني تخصيص الحكم بشيء معين لا يتعده إلى غيره. فما طريق الحصر هنا؟ تفضل. ايش تقديم ايش؟ وين الخبر يا اخي؟ ما هو خبر هذا؟ اين المبتدا؟ اصطلح طريق الحصر يا اخوان، والله يحتاج ان ندرسكم البلاغة اشهرا. تفضل. ايش؟ ما اسمع. لا لا اصطلح. الان على حرف جر، وتعلمون ان حرف الجر لا بد له من عامل يتعلق به. تسمعون في الاعراب الجار ومجرور متعلق بكذا، على حرف جر وعامله توكلت، قدم المعمول هنا على ايش؟ على العامل. وتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر. انظر الى قوله تعالى اياك نعبد، معناها لا نعبد الا اياك. اياك نستعين، معناها لا نستعين الا اياك. إذن عليه توكلت، لا أتوكل إلا على الله. التوكل ما هو؟ قال العلماء التوكل صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله عز وجل. وبعضهم قال التوكل تفويض الأمر إلى الله تفويضا مطلقا، وهذا أجمع وأخطر، أن تفوض أمرك إلى الله. كما قال مؤمن آل فرعون، قال فستذكرون ما أقول لكم ويش وأفوض أمري إلى الله. فالتوكل أن تفوض أمرك إلى الله في كل شيء. توكل الله في كل شيء، حتى في أكلك وشربك. لولا أن الله عز وجل يسر لك ما حصلت هذا، في لباسك، في زواجك، في تحصيلك العلم، فوض أمرك إلى الله. ولكن هل يلزم من التوكل أن لا نفعل الأسباب؟ الجواب لا، توكل وافعل الأسباب، لكن لا تعتمد على السبب، لأن السبب قد يتخلف، قد يتخلف المسبب، لأن الله هو الخالق عز وجل. لكن توكل على الله وافعل الأسباب. أسألكم، من سيد المتوكلين؟ من؟ والله جواب موت الحيل هذا. من سيد المتوكلين جماعة؟ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لا إشكال فيه. طيب، هل كان يفعل الأسباب الواقية من الضرر؟ نعم، كان إذا غزا لبس الدرع، والدرع قميص من حديد لئلا تصل السهام إليه صلوات الله وسلامه عليه. ولما كان أحد، كانت غزوة أحد، ظاهر بين درعين، يعني لبس درعين، كل هذا تقوية للسبب المانع من وصول السهام إليه. ولهذا لو قال قائل والله أنا بقيت أبجس بالبيت، وإن كان الله بيرزقني يأتين الرزق، لا يبيع ولا يشري ولا يعمل ولا شيء أبدا، قال بجلس إن كان بيجيب رزق يبي يجيب. أيكون هذا متوكل على الله؟ لا، هذا متواكل وليس متكلا على الله. نقول افعل السبب. الله عز وجل يقول هو الذي جعل لكم أرضا ذلولا إيش؟ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. طيب رجل آخر قال والله أنا أحب الذرية، وإن كان الله يبي قدر لي ذرية فسيأتون. قيل له تزوج، قال لا ما تزوج، ليش تزوج؟ إن كان الله يعطي ذرية بجون، من يجون؟ ينبتون في السطح؟ لا، لابد أن تفعل الأسباب. كل إنسان لابد أن يفعل السبب، وإلا فإنه غير صادق في توكله، لأن الله تعالى حكيم جعل للمسببات إيش؟ أسبابا من أجل أن ترتبط الأشياء بأسبابها من حكمة الله عز وجل. أما إذا وصل الأمر إلى العجز فحينئذ لم يبقى عليك إلا التوكل. يعني إذا عجزت عن الأسباب حينئذ ما بقي إلا التفويض المطلق، وهو الاعتماد على الله تعالى اعتمادا مطلقا، وسييسر الله لك الخير. وقالوا إن رجلا كان في برية، كان في برية وكان نازلا وحوله بئر، بئر يعني ما فيها ماء، كل يوم يرى حية تخرج من البئر وتنصب ظهرها كأنها عود، كأنها عود، فيأتي الطائر وإيش يقع عليها يظنها عود ثم تبلعه. فنظر إلى هذه الحية وإذا هي عمياء، الله أكبر، لما كانت عمياء ما تستطيع أن تأتي بالرزق بنفسها، قدر الله لها أن يأتيها رزقها في مكانها. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح قطانا. معنى تغدو أي تذهب في الغداة في الصباح خماصا خالية البطون، وتروح تأتي في الرواح في آخر النهار قطانا أي ممتلئة البطون، لأن الطيور ما تبقى في أوكارها وتقول الرزق يأتيني، تطير في الجو في الأرض تبتغي الرزق فيرزقها الله عز وجل. فعليك يا أخي أن تعتمد في أمورك كلها على الله مع إيش؟ فعل الأسباب التي أمرت بها شرعا أو علمتها قدرا، لأن الأسباب إما أن تعلم بالشرع وإما أن تعلم بالقدر. مثلا الأدوية من أسباب الشفاء، الأدوية من أسباب الشفاء، أليس كذلك؟ من الأدوية ما علمناه بطريق الشرع، ومن الأدوية ما علمناه بطريق القدر أي بالتجارب، بالتجارب نعرف أن هذا دواء لهذا المرض. فمن الأشياء الأخ من الأدوية التي عرفت بالشرع نعم فيها أدوية مذكورة في القرآن أو في السنة ها؟ إيش؟ السموم، السموم يا أخي هي دواء، تأملها شوي، تأملها حتى يؤذن. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. هات الجواب. ها السؤال، ما هي الأدوية المذكورة في القرآن؟ العسل، قتل الآية وأوحى ربك. نعم نعم. نعم أحسن. بارك الله بارك الله فيك. العسل مذكور في القرآن، الكمعة مذكورة في السنة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الكمعة من المن وماؤها شفاء للعين. نعم كيف؟ للعين، للعين تداوى بها العين. ومن ذلك أيضا الحجامة، ومن ذلك الكي. هذه مذكورة في القرآن والسنة. في أشياء من الأدوية ما ذكرت في القرآن والسنة لكن علمت بإيش؟ بالتجارب. أكثر الأدوية التي بين أيدي الناس الآن كلها علمت بالتجارب، تولاها أناس وكذلك حتى فهموها وعلموها. الكمعة هي المذكورة في قول الشاعر: ولقد جنيتك أكمؤا وأثاقلا، ولقد نهيتك عن بنات الأوبري. ثلاث أقسام، عرفتها؟ طيب. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هو الله عز وجل رب العرش العظيم. العرش هنا ألفي للعهد، أي العهود؟ الذهني. كل مؤمن يتلو القرآن إذا قيل العرش عرف أنه عرش الله عز وجل الذي استوى عليه. وقول رب العرش أضاف الربوبية إلى العرش لعظمة العرش، لأن العرش أعظم المخلوقات التي نعلمها. السماوات والأرض أعظم من الإنسان، لخلق السماوات والأرض أتم، أكبر من خلق الناس. العرش أكبر بكثير من السماوات والأرض، ولهذا جاء في الحديث: ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي، في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. الله أكبر. حلقة، حلقة درع ألقيت في فلات من الأرض، فلات واسعة. ماذا تكون نسبة هذه الحلقة للفلات؟ عجيب يا أخي، لا شيء. وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة. الله أكبر. كفضل الفلات على هذه الحلقة، يعني أنه أعظم بكثير من الكرسي. وهذا يدل على عظمة الخالق، لأن عظمة المخلوق تدل على إيش؟ على عظمة الخالق. بقي أن يقال: هذا العرش محيط بالمخلوقات، محيط بالمخلوقات، وعليه استوى الرحمن عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، أي على العرش جل وعلا، علوا يليق بجلاله. ولا يجوز أن نسأل كيف استوى على العرش، يحرم علينا أن نسأل هذا كيف استوى. علينا أن نؤمن بأنه استوى بمعنى على العرش، لكن ليس لنا أن نقول إيش كيف استوى. كان مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة، أي إمام المدينة، وله مذهب مشهور، هو أحد المذاهب الأربعة. كان جالسا مع أصحابه فقال له رجل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يسأل عن إيش؟ عن الكيفية ولا عن المعنى؟ عن الكيفية. فأطرق مالك رحمه الله في رأسه حتى علاه الرحضاء. قال العلماء: الرحضاء يعني العرق الشديد، وذلك لشدة ما ورد على قلبه من هذا السؤال. نسأل الله أن يعاملنا بالعفو. انظر إلى من عرف الله عز وجل حق المعرفة كيف تأثر من هذا السؤال. وكثير من الناس الآن يسأل مثل هذا السؤال أو ما هو أشد وكأنه يشرب ماء باردا لا يبالي، نسأل الله العافية. فرفع رأسه وقال له: يا هذا، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من المسجد رضي الله عن مالك وإخوانه من الأئمة الذين يقدرون الله حق قدره. قال: الاستواء غير مجهول، وضد المجهول ما هو؟ المعلوم. يعني الاستواء معلوم، كل يعرف معنى الاستواء على كذا، أي إيش؟ أي على عليه. قال الله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. أكمل: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. ما معنى تستووا على ظهوره؟ أي تعالوا عليه. وقال تعالى لنوح: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. إذن استوى على العرش يعني على عليه، هذا معناه، هذا معناه في اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم، كما قال الله عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. بإيش؟ بلسان عربي مبين. واللغة العربية لا يمكن أن يكون فيها أن يكون معنى استوى على كذا بمعنى استولى عليه، لكن من تلطخت قلوبهم بالتعطيل قالوا استوى على العرش أي استولى عليه. نسأل الله العافية. لو كان استوى على العرش بمعنى استولى عليه لكان الله مستويا على الأرض، لكان الله مستويا على الأرض لأنه مستوي عليها. ولا أحد يمكن أن يتفوه بقوله إن الله استوى على الأرض. لو كان معنى استوى على العرش استولى عليه لكان العرش قبل استواء الله عليه ملكا لمن؟ لغير الله. وهل أحد يقول بهذا؟ لكن نتم كلام مالك رحمه الله، قال: والكيف غير معقول. معنى غير معقول أي لا يمكن أن ندركه بعقولنا، عقولنا أقصر من أن تدرك كيفية صفات الله. وإذا كان البصر وهو عضو من الحواس لا يدرك الله عز وجل فكيف بالعقل؟ الكيف غير معقول يعني لا يمكن لإنسان أن يدرك بعقله كيف سوى الله على العرش أبدا. والإيمان به لإيش؟ واجب. الإيمان بالاستواء واجب لأن الله ذكره في القرآن، وكل ما ذكره الله في القرآن فإنه واجب التصديق به والإيمان به. والسؤال عنه بدعة، وهذا محط الفائدة بالنسبة لما سأقول، أن السؤال عن كيفية صفات الله من البدع. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أن الصحابة لم يسألوا عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم أحرص الناس على معرفة صفات الله عز وجل، وما سألوا عن ذلك، ما قالوا يا رسول الله كيف استوى. ثم إنهم لو قالوا كيف استوى يوجهون السؤال إلى من؟ إلى رسول الله الذي هو أعلم الخلق بصفات الله، ومع وجود هذا المقتضي لم يسألوا عن الكيفية. هذا أحد الوجهين في قوله السؤال عنه بدعة. وجه آخر: السؤال عن كيفيته من ديدن أهل البدع، لأن أهل البدع يأتون لأهل السنة المثبتين للصفات يقول: أن تثبت الله يد، كيف اليد؟ علشان يحرج يحرج السني يقول استوى العرش كيف استوى، علشان ايش؟ عجيب يا جماعة الإحراج، يعني أن أهل البدع يأتون إلى أهل السنة المثبتين يقولون كيف هذه الصفة ليحرجوه. لكن الحمد لله جواب أهل السنة سهل. قال بعض العلماء إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى سبسل الآخر فكيف ينزل؟ فقل له إن الله أخبرنا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. الجواب هنا مسكت ولا غير مسكت؟ خلاص مسكت. إن الله أخبرنا، إن الرسول أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، إذا ما نتكلم بهذا. وقال آخرون إذا قال لك المعطل كيف صفته فقل له كيف ذاته، كيف ذاته؟ هو لا يستطيع أن يكيف الذات، والصفات فرع عن الذات. وبعد الصلاة إن شاء الله الإجابة على الأسئلة.